ووقع في نفسي أنها النخلة، النخلة كل شيء فيها نافع. والنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه، والعجيب أن النخلة ربما كانت أمام أعينهم، هم في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أعمدة المسجد أصلا من جذوع النخل. إذا أرادوا أن يبنوا مسجدا أو بيتا أقبلوا إلى نخلة وقطعوها من رأسها ومن أصلها فيصبح قطعة خشب، فيحفرون في الأرض وينصبونها فتكون سارية عمود فيبنون عليه، فهي أيضا أمام أعينهم. كما قال: ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. فهي أمام أعينهم ومع ذلك ما أجابوا، فأعاد عليهم: أخبروني عن شجرة من الشجر مثلها كمثل المؤمن لا يتحات ورقها. يقرب لهم عليه الصلاة والسلام، يقول: ورق الشجر عادة يتحات إذا مرت عليه الفصول ما بين خريف وشتاء وصيف، هذه ورقها ثابت ما يحت. فما أجابوا. وابن عمر يقول: وقع في نفسي أنها النخلة، لكنه استحى أن يتكلم مع وجود الصحابة الكبار. فلما لم يجب أحد قال النبي عليه الصلاة والسلام: هي النخلة. فلما خرجوا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه لأبيه، قال: يا أبتي والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال: لما لم تجب؟ ليش ما تكلمت؟ قال: خجلت، أنا صغير والناس كبار ما أجابوا، خجلت. فقال عمر: والله لو تكون أجبت لهو أحب إلي من كذا وكذا. دائما نجاح الولد هو نجاح لأبيه، وما في أحد في العالم يتمنى أن الثاني يكون أحسن منه إلا الأب مع ولده. يقول: والله لو تكون أجبت لهو أحب إلي من كذا وكذا. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تفرق الصحابة في الأمصار مع الفتوحات يعلمون الناس ويدعونهم إلى الله، فسمع جابر رضي الله عنه، كان جابر من علماء الصحابة ومن الرواة، سمع جابر أن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أحوال الآخرة. قال: فاشتريت ناقة، وعبد الله بن أنيس في الشام، قال: فاشتريت ناقة ثم ركبت الناقة ومضيت، سافرت إلى الشام حتى وصل إلى الشام وسأل عن بيت عبد الله بن أنيس فدلوه عليه، فأقبل وطرق الباب ففتحت له الجارية، قال: أين عبد الله بن أنيس؟ قالت: من نقول له؟ قال: قولي له جابر. فدخلت إلى عبد الله بن أنيس وقالت: جابر بالباب. قال: قولي له. أي جابر؟ من جابر؟ فخرجت قالت: يقول لك أي جابر؟ قال: قولي له جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت إلى عبد الله بن أنيس وقالت له ذلك، وكان قد سن وكبر عمره، تقدم به العمر. فلما سمع عبد الله بن أنيس أن جابر بن عبد الله صحابي صاحبه عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، كم جلس مع بعض وكم صلى وراء النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض وكم خرج وكم رجع، فقام عبد الله بن أنيس مباشرة إلى الباب وخرج إلى جابر واعتنقه وقال: ادخل. قال: لا، جئت والله فقط أسألك عن حديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام في ذكر أمور الآخرة. فقال: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، إلى آخر الحديث. سمع جابر رضي الله عنه هذا الحديث ثم شكر عبد الله بن أنيس وركب ناقته ورجع إلى المدينة. وبوب عليه البخاري رحمه الله فقال: باب الرحلة في طلب العلم. باب الرحلة في طلب العلم، كل هذا لأجل أن يتعلم مثل هذا العلم الذي أمره الله تعالى به. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام دون 15 سنة، وبالتالي كثير من الغزوات التي كان يخرج إليها النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عبد الله بن عباس يخرج فيها، وكثير من المجالس ما كان يحضر فيها لأنه صغير، وبعض الغزوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويطول خروجه. في تبوك لما خرج عليه الصلاة والسلام لبث 3 أشهر نازلا فقط في تبوك، فما بالك بالوقت الذي استغرقه في ذهابه والذي استغرقه في رجوعه. فالصحابة الذين يخرجون معه يسمعون من أحاديثه الشيء الكثير. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام شعر عبد الله بن عباس أن العلم يرفع بوفاته عليه الصلاة والسلام. يقول: فقلت لغلام نحوي من الأنصار، قد فاتنا أن نطلب العلم من النبي عليه الصلاة والسلام، فتعال فلنطلب العلم من الصحابة، نسألك يا أبا بكر ماذا تحفظ من حديث، نسألك يا عمر، يا عثمان، يا علي، يا طلحة، يا زبير. فقال له ذلك الغلام: عجبا لك يا ابن عباس، وما تريد؟ أتؤمل أن تصبح عالما وفي القوم أبو بكر وعمر وعثمان؟ أن العلماء كثير في الصحابة، اذهب وتعلم صنعة لتكون حدادا أو نجارا. يقول ابن عباس: فانصرف هو يتعلم صنعة وانصرفت أنا إلى طلب العلم، فكنت آتي إلى بيت الرجل فأطرق عليه الباب فيقال لي هو نائم، فأكره أن أوقظه وأكره أن أذهب خشية أن يستيقظ ويخرج إلى شغله ويفوتني. فكان ابن عباس يجلس على عتبة الباب، يقول: فتأتي الريح وتسف على وجهي من التراب ويغلبني النوم، فإذا خرج هذا الرجل ورآني التفت إلي ومسح التراب عن وجهي وهو صغير ابن عباس، ويقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا كنت أيقظتني؟ فأقول: لا، إنما أريد طيب نفسك، أريدك تخرج وأنت يعني مرتاح متحمس لإجابة سؤالي. قال: فيجيبني على ما أريد. هذا الجهد عند ابن عباس ما هي نتيجته؟ يقول عنه أحد أصحابه: رأيت من ابن عباس موقفا في الحج، والله لو رآه اليهود والنصارى والبربر لأسلموا. قيل: ماذا رأيت؟ قال: رأيته رقى على مرتفع في منى، ثم جعل يقرأ سورة البقرة ويفسرها والناس بين يديه. يقول: فوالله ما أسقط منها آية ولا مر بآية دون تفسير، والناس يحضرون ويذهبون، لأن طول ربما مكث ساعات، الناس يحضرون ويذهبون. يقول: فوالله لا أدري ما أعجب، هل أعجب من قوة حفظه أم من سعة علمه بالتفسير. وقال عنه آخر: قال: أقبلت مرة إلى ابن عباس وإذا الطرق إلى بيته مسددة زحام، فتخلصت حتى دخلت إليه، قلت: يا ابن عباس، هؤلاء الناس يملؤون الطرقات، ما هم؟ قال: هؤلاء طلاب العلم، جاءوا من كل مكان، جاءوا يطلبون العلم. قلت: قد أحرقتهم الشمس، أخرج إليهم. قال: إني فاعل. ثم خرج وتوضأ وجلس في فناء منزله، ثم قال: يا غلام، أخرج إليهم، قل لهم من أراد أن يسأل عن الحديث، من أراد أن يسأل عن القرآن والتفسير فليدخل، حتى يرتب هذه الأعداد. فدخلت فئام من الناس وكل واحد يسأله مسألة مختلفة عن الآخر، وهذا الرجل جالس يرقب، يقول: والله ما قال في مسألة واحدة لا أعلم. ثم خرجوا، ثم خرج الغلام، قال: من أراد أن يسأل عن الحديث فليدخل. فدخلت فئام وسألوا، ثم خرجوا، ثم خرج الغلام، قال: من أراد أن يسأل عن الفقه فليدخل. فدخلت فئام، ثم خرجوا، ثم خرج الغلام، قال: من أراد أن يسأل عن التاريخ وأيام الناس والغزوات فليدخل. فدخلت فئام، ثم خرجوا، ثم خرج الغلام، قال من أراد أن يسأل عن الشعر واللغة فليدخل. فدخلت فئام ثم خرجوا. يقول صاحبه: فوالله لو أن قريشا جعلت مجلسه هذا مفخرة لها أبد الدهر لحق لها ذلك. فكان صاحب ابن عباس، صاحبه الأول الذي يقول له كن حدادا أو نجارا واترك العلم، كان يمر بابن عباس والناس مزدحمون عليه ويقول: والله يا ابن عباس لقد كنت أفقه مني، يا ليتني عالم مثلك، والله لقد كنت أفقه مني. عطاء ابن أبي رباح